يقول أي لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية اللي هي قالها في الايه في اللي بعد العمل، ان بعد ما يتم العمل ممكن حظوظ النفس تبقى داخلة، طغيان النفس، او زي ما قلنا بعد المن والأذى، او ان هو بعد ما يعني يعمل وعمله كان بينه وبين الله تظل نفسه تحدثه حتى يحدث الناس به لتفسد عليه عمله. رؤية كمال النفس، ولذلك كان المطلوب بعد العبادات انك تنظر الى ايه بعد العبادة، تعمل ايه؟ استغفار، انك بتستغفر ربنا بتنظر الى ايه؟ الى نقصها مش الى كمالها. رؤية الكمال بعد العمل معناه خطر، ولو رأيت ما بها من كمال فلا بد أن تنسبه إلى الله. ولو الإنسان ما انتبهش للكلام ده يفسد عليه عمل ونفسه تثب على العمل وتضره ضررا بالغا. يعني الإنسان مش بعد ما يعمل عمل الموضوع انتهى بالنسبة له، لازم يحافظ على ذلك العمل. لا يقطعه حظ، ممكن الحظ يقطع الايه؟ السير إلى الله، يقطع القصد إلى الله. يقول القصد في هذه الدرجة هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلقى سببا إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه، ولا تحاملا إلا سهله. فهذه درجة القاصد، فإذا استدامت وتمكن فيها السالك فهي الدرجة الثانية. أما الدرجة الثالثة فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى التذاذ، أو تلجئ إلى توقف، أو تنزل إلى رسم. لنا كلام كثير فيها إن شاء الله. لا غدا لا يوجد درس، وخطبة الجمعة إن شاء الله في الخلفاء. قول عثمان بن عفان رضي الله عنه في المحنة قبل مقتله كان يذكرهم بأفعاله الصالحة، هل كان هذا من التحدث عن صالح العمل؟ يتحدث به لأنهم تجاوزوا الحق، تجاوزوا الحدود، لأنهم يعتدون عليه وينكرون فضله، فكان يذكرهم بما يلزمهم اعتقاده في فضائله، لأن الاعتقاد في الخلفاء الراشدين ده جزء من الايه؟ من الاعتقاد. اللي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين مطعون في دينه أصلا، لأن الله قال والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار. فكان عثمان يأمرهم بما يلزمهم. إذا كان مثل عثمان في الأفعال، ولكن يعني قد يكون ذلك إذا كان من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بيقولوا هل ستؤثر تلك الانشقاقات على نتيجة الانتخابات؟ الانتخابات دي بتاعت ربنا يا ابني، القلوب بيد الله عز وجل مش بتاعت حد. بس هي فين الانشقاقات دي؟ يعني انت بسمينها انشقاقات ازاي؟ مش انشقاق يا شق وشق. يعني لما ما لو 100 واحد 200 واحد وبتاع 200 ألف واحد يبقى اسمها انشقاقات. وبعدين الحقيقة يعني القضية مش قضية إن يعني هل كان هناك من يؤدي عملا يعني لا يمكن الاستغناء عنه؟ الحقيقة ربما كان عملا يحتاج إلى إصلاح أكثر مما يحتاج إليه إلى يعني تعويض. يعني أنا الحقيقة الإخوة ربما تزعجها وسائل الإعلام بما فيها بعض الصحف التي يعني تدعي أنها لها ميل إسلامي. الحقيقة أن الوضع يعني بفضل الله ممتاز للغاية، ولعل الوضع ده أمثل بكثير جدا من ذي قبل. والله يعني أظن جميع الإخوة العاملين جميعهم بلا استثناء في الحزب استراحوا لهذا الوضع تماما يعني، ومسرورون فعلا سرورا حقيقيا هذا الذي وقع. ها يا سيدي، بس فعلا في سرور حقيقي فعلا للإخوة العاملين، الإخوة المخضوضة دي اللي الوجوه تقول كده إيه ده إيه اللي حصل، علشان الإخوة جوه وورا بعضهم كده معتمد على وسائل الإعلام، لكن الإخوة العاملين في داخل الحزب وفي العليا وفي كل حتة عندهم سرور ونشوة جامدة. في تبريراتهم هم في وسائل الإعلام، ها المشكلة في تبريراتهم هم. طب يعني ما تخافوش، ما تخافش يا سيدي، خلي هو الإعلام ده هيسكت عنك أبدا. أنا بتكلم على الإخوة هم وهم دي معلش سيبها، لا تقلق يعني، لكن هو كله ببحث عن وسائل الإعلام، الإعلام ده متعودين أن هو يؤثر على ناس معينين أصلا، لكن وهو دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كنا لسه بنقول امبارح معاوية بن حيدة بيقول ايه للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لقد أتيتك بعد ما حلفت عدد أصابعي ألا أتيك ولا أتبعك ولا أتبع دينك، ولا أتبعك ولا أتبع دينك. يعني حاجة، طب ليه كان حالف قبل ما يأتي النبي، قبل ما يشوف ويسمع كلامه، من كتر ما ايه ما سمع الباطل. ولذلك الإعلام ده مش والله أنا لو يعني أقول مش هيسكت لو ما اتكلمناش، لو اتكلمنا، لو عملنا، لو ما عملناش، لو اجتمعنا، لو اختلفنا، لو تحالفنا، لو ما تحالفناش، أنا أجزم لكم مش هيسكت، لأن هم لهم غرض، يعني الغرض بتاعهم هدم الفكرة الإسلامية في الحقيقة أو تشويهها أو الدخول فيها. فما اللي يدور على الإعلام مش هيخلص، لكن إيه اللي المفروض نعمله؟ المفروض إن إحنا نستمر في العمل الدعوي، لأن هو ده في الحقيقة تهيئة المجتمع الحقيقية. العمل الإصلاح مش بيتم بالدستور ولا بالقانون، يعني القانون ده خطوة أساسية ومهمة جدا عشان تمنع الفساد، أو علشان الناس ما تبقاش يعني اتفقت على باطل أو كفر أو ضلال أو معصية أو نفاق وتمهد الطريق. بس خد بالك إن ده لما يعني تمنع الباطل مش أنت كده أقمت الحق، اللي بيغير التغيير الحقيقي تغير المجتمع نفسه. المجتمع محتاج تهيئة طويلة طويلة، والإخوة كانوا متحوصرين بشدة، ولذلك اللي بيأثر عليهم الإعلام ما زال يؤثر. وخد بالك انه كان بيأثر زمان، لأن الموضوع ده الإعلام ما هو كان بطل قبل كده، الإعلام ما بطلش، الإعلام من قبل كده بيقول علينا إرهابيين مش كده، وأخطر رجل ضد مصر أفلام كل شوية، ما كانش فيه متوقف نهائيا، وكانت تنسب التفجيرات والقتل ينسب إلى الإسلاميين وإلى السلفيين، والسلفية خصوصا خدت نصيب كبير لما تلزق فيها بقى كده بالعافية، السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية، وكل واحدة بيختار وقتها سلفيات. يعني في حاجة اسمها سلفية تكفيرية؟ وانا الهجمة دي اساسا انا يعني هي في مصلحة الدعوة ان شاء الله. وانا ما اعرفش ايه اللي حصل اليوم، بيقولون الازهر والافتاء بيتكلموا عن الدعوة السلفية انهم متشددين لقضية التهنئة بإعادة النصارى. والله نحن بيننا وبينكم الكتاب والسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يقول من يقول بذلك هم المفسدون. لا والله لسنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفعل ذلك وسنقوله ونفعله إن شاء الله. وأما بالنسبة للاحتفال بالأعياد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد اللعب فيها مع تسميتها أياما وليست أعيادا، لما ولد يومين يلعبون فيهما في الجاهلية فسأل عنهما الذين يلعبون في يومين فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فكيف بما كان مسمى بالعيد ومرتبطا باعتقاد إما بميلاد الرب أو موت الرب وصلبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اعتقاد يعني لا يصح أن يهنأ عليه من لا يدين بدين الإسلام، ويوم ميلاد الرسل مع أن الإسلام قد يعني عظم الرسل جميعا التعظيم اللائق بهم، ويقولوا أن الإسلام احتفى بميلاد المسيح أو نعم بس ليس بيوم مولده تكرار في فضيلة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مولده عليه الصلاة والسلام يحتفى به كل أسبوع بالصيام، وليس يحتفى به كل عام في يوم 12 من ربيع، فكيف بالمسيح عليه السلام؟ فضلا عن أنهم لا يتفقون على يوم واحد لميلاده، فضلا عن أنه ليس على الصحيح يوم الميلاد، لأن الرطب الجني كان على النخل في يوم ميلاد المسيح. الكلام ده يكون في إمتى؟ متى يكون الرطب على النخل؟ في آخر الصيف وليس في شهر يناير في فصل الشتاء. فده ده احنا عندنا في القرآن ما يدل، وهم عندهم أصلا أبحاث تدل على خطأ حسابات يوم الميلاد. وبعدين هو أساسا لا يحتفل بميلاد المسيح كنبي، إنما يحتفل بميلاد المسيح كإيه؟ كولادة للرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الحمد لله الذي عافانا. الإخوة بيقولوا لماذا لم يعترض ممثل حزب النور في الحوار الوطني على قانون الانتخابات؟ لا، الإخوة أثبتوا اعتراضهم وأنا تأكدت من ذلك منهم. دكتور طلعت مرزوق ممثل حزب النور في الحوار الوطني أثبت اعتراضه على مسألة وضع المرأة في النصف الأول من القوائم، وهذا في الحقيقة غير دستوري، هذا الكلام غير دستوري ولا يحقق تكافؤ الفرص ولا يبنى على الكفاءة. افترض يا سيدي أن الحزب ده ليس عنده نساء كوادر تصلح للتشريع في هذا المنصب، تقوم لازم ترغمنا على أن نقدمها على من هو أكفأ منها؟ ليه ما اكتفتش الأقراض؟ عشان هم قليلين، عشان التنين موافقين، بس لسه على العموم بيان الحوار الوطني ليس هو القرار النهائي، هيكرروا الاعتراض في مجلس الشورى وهنكرر الاعتراض ده في وسائل الإعلام، وصراحة سنبين بيانا واضحا أن ميان الذي وراء الموافقة على مثل هذا المخالف للدستور. هم بيقولوا لا تمييز بناء على الجنس، أنت كده تميز المرأة على الجنس بسبب الجنس، وبعدين متاجرة والله بقضية المرأة متاجرة، لأن اللي بيدافع هي دي قضية فكرية ولا قضية جنسية؟ أن اللي الراجل هو اللي ما يعرفش يدافع وهي تعرف تدافع، ولا ممكن يجيبهم واحدة فلاحة ما تعرفش تتكلم وتبقى تنفع عندهم؟ انت لو حطيت واحدة فلاحة ولا عاملة تنفع صح كده؟ ما هو الاخوة ممكن يجيبهم ام واحد من الاخوة عندها 80 سنة وتبقى ماشية رسمي، وهتروح وتصوت على اللي الاخوة هيقولوا عليه ماشي، ومعاها شهادة محو امية، معاها شهادة ابتدائية، معاها كل المواصفات وعندها 80 سنة، وتبقى كده انت كده نصرتوا قضية المرأة؟ دي قضية فكرية، انت ممكن الرجل يدافع عنها افضل من الايه؟ من المرأة اذا كانت المرأة مظلومة، وممكن يعني تكون هناك يعني تضييع لحقوقها على أيدي الرجال أو أن تأتي بحقوقها على أيدي الرجال، وليس أنه يلزم أن تدافع النساء عن قضية النساء، ده كلام لا أساس له. فالحقيقة أن هذا خلاف العدل وخلاف الإنصاف وخلاف الشرع وخلاف الدستور، والدستور ما نصش على جواز أن يوجد تمييز لبعض الفئات. يقول لك دي فئات مهمشة، أقول لكم بقى احنا عايزين فئات مهمشة نشترط على رأس كل قائمة امرأة منقبة ورجلا ملتحيا، لأن الملتحيين دول اتعرضوا للتهميش ولا لأ؟ مش اتعرضوا عبر 40 سنة ولا 50 سنة للتهميش؟ خدوش أي وسيلة، نشترط على حزب جبهة الإنقاذ دي وقائمتها، أقول لهم حطوا رجل ملتحي على كل رأسها، وشمعنا انا عايز انا امنع التهميش، حطوا لنا واحد ملتحي، احنا تهمشنا اكتر من النصارى 10 اضعاف. أو اتسجنوا الإخوة لما شبعوا، يعني السجون ما تملتش بهدلة إلا من خلال الإخوة. الإخوة اللي ها السجون شاهدة في السجن، السجون تشهد بأن من الذي تعرض للتهميش. أما والله النساء مش فين التهميش اللي تعرض له المرأة، لكن لا دي كفاءات زي بيقول لك ده. طب وهو فين نصيبها؟ هو بالك لازم يبقى نص البرلمان، خلاص خلوه نص الجيش. اشمعنى يعني في الجيش؟ لا والله العظيم بعض الغربيين كنا بنقولهم، قلت لهم انتوا عندكم كام وزير الدفاع عبر التاريخ بتاعكم؟ ضحكوا كده وسكتوا. كام وزير الدفاع؟ مع انه ممكن يحطوا وزير الدفاع صحيح، بس ده شيء نادر جدا. قولوا لنا طيب كده الحروب دي ما نخلي النساء يحاربوا فيها؟ طب قولوا لنا كام ماما ما تولت الكنيسه؟ اي مكان النساء شقائق الرجال صحيح، بس احنا دلوقتي العبره بالنسبه. طب ما احنا في حاجات كتيره مش شرط تكون هي كذلك، هي تسببت في تربيه هؤلاء الذين قاموا على هذا الامر. هي المراه بتربي الرجاله دون الستات ولا الستات دون الرجاله؟ ولا الام دي بتربي الرجاله وتربي الاولاد وتربي البنات؟ القضيه دي قضيه عجيبه الشأن والله. تجاره هي مش هتعطل ان شاء الله، بس القضيه ان فعلا هذه المساله فيها يعني فعلا تحيز ضد يعني منة الرحمن مشروحة أخوانا. وكل الرسائل اللي طلبها الأخ بولس السلفية منهج التغيير وسائل فقه الخلاف كلها مشروحة ومتسجلة، ممكن حضرتكم تاخدوها تسمعوها. سبحانك اللهم.